حمدي يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب سلام سلام عليك أمن وسلام سلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك جئت بالقرآن فزت بالتأييد سلام عليك من رب كريم سلام عليك من رب رحيم سلام عليك أكرمنا النار المشافة أحمد خير من دعانا خير من دعانا يا طيبة يا طيبة.